وهل هذا يأتي كثيرا في الاختلافات عند السلف؟ طبعا أكيد يكون فيه في الغالب أن يكون فيه شيء متفق عليه، هذا يسمى تحرير مع النزاع. ولهذا الطبري يعني يقول بعد أن نجمع على كذا وقع اختلاف في كذا مثلا. وهل السبب لأن هذه الآية آية أحكام أم أن هذا يحصل حتى في لا حتى في غيرها حتى في المعاني حتى في المعاني أي نعم هذه ما لها علاقة حتى في المعاني نعم أحسن الله إليكم. قال وأولى الأقوال بتأويل هذه الآية أن يكون تأويلها فمن خاف من موص حضرته الوفاة جنفا أو إثما وهو أن يميل إلى غير الحق خطأ منه أو يتعمد إثما في وصيته بأن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه بأكثر مما يجوز له أن يوصي لهم به من ماله وغير ما أذن الله له بما وغير ما أذن الله له به مما جاوز الثلث أو بالثلث كله وفي المال قلة أو في الورثة كثرة فلا بأس على من حضره أن يصلح بين الذين يوصى لهم وبين ورثة الميت وبين الميت بأن يأمر الميت في ذلك بالمعروف ويعرفه ما أباح الله له في ذلك فأذن له فيه من الوصية من ماله وينهاه أن يجاوز في وصيته المعروف وينهاه أن يجاوز في وصيته المعروف الذي قاله جل ثناؤه في كتابه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف وذلك هو الإصلاح الذي قال جل ثناؤه فأصلح بينهم فلا إثم عليه وكذلك إن كان في المال فضل وكثرة وفي الورثة قلة فأراد أن يقصر في وصيته لوالديه وأقربيه عن ثلثه فأصلح من حضره بينه وبين ورثته وبين والديه وأقربيه الذين يريد أن يوصي لهم بأن يأمر المريض أن يزيد في وصيته لهم ويبلغ بها ما رخص الله فيه من الثلث فذلك أيضا هو من الإصلاح بينهم بالمعروف. نعم قبل قلنا طبعا الميت لم يتفقوا على الميت معذرة يعني الموصي إما أن تكون حضرته الوفاة وإما أن يكون قد مات وهذا الإشارة إليه معذرة هذا كنا قلنا غلطا هذا الإشارة إليه اللي هو طاووس لما قال لابنه قال أفي ابنه يقول قال أفي حياته أم بعد موته قال ما سمعنا أحدا يقول إلا بعد موته هذا قول من قول طاووس أنه في أقوال على أنه إذا حضرته الوفاة فيكون إذن الآن الموصي إما أن يكون ممن حضرته الوفاة وإما أن يكون قد أوصى ومات طبعا بين الورثة وبين الموصى له فقط أي نعم فإذا كان مات خلاص ما في مجال لوعظ الموصي ليس هناك مجال للإصلاح للوعظ للموصي فيبقى الآن الإصلاح بين الورثة والموصى لهم أو بين الموصى لهم في من يرى أن الآية خاصة بالموصى لهم كما سيأتي لكن الطبري الآن إيش اختار اختار اللي هو من يوصى لهم مع الورثة ولا لا أنه الآن الأصل في الوصية قال الثلث والثلث إيش كثير فهو الآن إذا كان ماله قليل فالثلث سيكون إيش كثيرا فالورثة إيش يتضررون ونظر إلى جانب الضرر فقال لا هنا ينبه عليه أنه لا يوصي بالثلث أو العكس فيأمره إذا كان ماله كثير أنه يوصي بماذا ورثته قل فيوصي بالثلث لكي يستفيد أهل الوصية إذن الطبري الآن كأنه الشيخ يحصر الآية على قضية الوصية الزائدة على على مال الورثة على حق الورثة إيه طبعا والآن إيه نعم هو إذا أوصى في الثلث يعني هو حقه في الثلث واضح جدا أنه الآن أوصى وقال أيضا المريض مع أنه يدل على أنه يرى أنه ما زال حيا فهذه الوصية الآن من الذين يحضرونه ولم يحدد من يحضره يعني قد يكون يحضره عالم وقد يكون غير عالم منه ينصحه في أن يرفع حق الأوصياء أو أن يقلل حق الأوصياء نظرا للمصلحة يعني نظرا للمصلحة هذا الذي يذهب إليه الطبري لأنه قال أو قال ولجلس قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين وسبق أن اختار أن الوصية باقية في من لا يرث يعني في من لا يرث نعم السلام عليكم الآن يعلل لاختياره نعم قال وإنما اخترنا هذا القول لأن الله جل ثناؤه قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما، يعني بذلك فمن خاف من موص أن يجنف أو يأثم، فخوف الجنف والإثم من الموصي إنما هو كائن قبل وقوع الجنف والإثم، فأما بعد وجوده منه فلا وجه للخوف منه بأن يجنف أو يأثم، بل تلك حال من قد جنف أو أثم، ولو كان ذلك معناه لقيل فمن تبين من موص جنفا أو إثما أو أيقن أو علم، ولم يقل فمن خاف من موص جنفا. فإن أشكل ما قلنا من ذلك على بعض الناس فقال فما وجه الإصلاح حينئذ؟ والإصلاح إنما يكون بين المختلفين في الشيء. قيل إن ذلك وإن كان من معاني الإصلاح فمن الإصلاح بين فريقين فيما كان مخوفا حدوث الاختلاف بينهم فيه بما يؤمن معه حدوث الاختلاف، لأن الإصلاح إنما هو الفعل الذي يكون معه صلاح ذات البين، فسواء كان ذلك الفعل الذي يكون معه صلاح ذات البين قبل وقوع الاختلاف أو بعد وقوعه. فإن قال قائل سم صلاح ذات البين يكون معه صلاح عندنا صلاح ذات البين. طيب قبل طبعا هو الآن يلمح إلى مسألة طبعا هو أشار إليها وسيأتي الكلام عليها لما قال أنه قال وإنما اخترنا هذا القول لأن الله جل ثناؤه قال فمن خاف من موص، يعني فمن خاف من موص أن يجنف أو يأثم، فجعل الخوف هنا معنى التوقع وليس معنى العلم. قال بل تلك حال من قد جنف أو أثم، ولو كان ذلك معناه لقيل فمن تبين جعلها بمعنى العلم. هنا كان في من قال انها العلم ان خاف هنا بمعنى ايش؟ علم او تبين، يعني العلم اليقين، وراد كان وراد ان يرد على هذا القول، يعني كان وراد انه سياتي يعني رده الصريح، قال او ايقن او علم. انما كان لما قال انما هو كائن منه قبل هنا إيه؟ محل الرد على ايوه محل الرد انه يقول هو الان قبل الموت، ولذا جعله في المريض. فمن خاف يعني من توقع، أي نعم، وليس من تيقن. ثم قال وإن فإن أشكل ما قلنا من ذلك على بعض الناس فما وجه الإصلاح حينئذ؟ والإصلاح إنما يكون بين المختلفين في الشيء، لأنه يقول لو كان تيقن ما صار له مقام. طيب ماشي شيخنا أحسن الله إليك، وجه الرد هنا على القائلين بأنها بمعنى التيقن لغوي من جهة اللغة في لفظ خاف؟ لا لا لا لا لا، من جهة السياقات، ولا لا يستشكل من خاف معنى علم هو ويتكلم عنها في السياق هذا، لا تصلح خاف بمعنى تيقن، يعني عندنا في هذا السياق تحتمل خاف بمعنى توقع وخاف بمعنى تيقن، هو يرى أن السياق هذا لا يصلح لأن تكون خاف بمعنى تيقن. مثلا لكنه هل هو ينكر هذا؟ يحتاج استقراء، لكنه هو لا يتكلم عن جميع عن مادة خافة، هو يتكلم عن خافة في هذا الموطن هي المراد به التوقع. نعم يا شيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. قيل فإن قال قائل سم لا لا، هو الأصل في الخوف والتوقع، هذا هو الأصل، لا ينتقل إلى المعنى اليقيني إلا بسياق قرينة. نعم أحسن لكم. فإن قال قائل وكيف قيل فأصلح بينهم ولم يجري الورثة ولا للمختلفين أو المخوف اختلافهم ذكر؟ قيل بل قد جرى ذكر الذين أمر جل ثناؤه بالوصية لهم، وهم والد الموصي وأقربوه، والذين أمروا بالوصية في قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. ثم قال جل ذكره فمن خاف من موص لمن أمرته أو لمن أمرته بالوصية له جنفا أو إثما فأصلح بينهم، وبين من أمرته بالوصية له فلا إثم عليه، والإصلاح بينه وبينهم هو إصلاح بينهم وبين ورثة الموصي. طيب قبل يعني الآن هو يورد اعتراضه، ويبدو والله أعلم أنه في هذا الاعتراض أو في هذا الاستدلال، أريد أن يرد على هذا الاستدلال. ولهذا وقال قيل بل جرى، قد يعني كأنه قد قيل أنه مما يدل على أنه لم يجري للورثة ولا المختلفين أو المخوف اختلافهم ذكرا، فمدام ما ورد ذكر لهم فلا معنى لإرادهم. فيقول لا، هو ورد ذكر لهم وأورد بداية آيات الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت، وهذا يرتبط بما يسمى بالنظم، يعني تناسق النظم بعضه مع بعض. ولهذا هو جعل الآن يقول لمن أمرته بالوصية له، ثم قال وبين من أمرته بالوصية له، وبين أسف من أمرته بالوصية له، قال والإصلاح بينه وبينهم، يعني بين الموصي وبين الموصى لهم، قال هو إصلاح بينهم وبين ورث الموصى. يعني إذا كانوا يقول الآن أنه إذا أصلح ما بين الموصي والموصى لهم كأنه إصلاح بين الموصى لهم والورثة، يعني كأنه إصلاح بين الموصى لهم والورثة، وكأنه أراد أن يقول إن يعني أو يشعر بأن الأقوال السابقة أنه أنها هل هي بين الموصى لهم ومن أوصى، أو بين الموصى لهم فقط، أو بين الموصى لهم والورثة، كل هذه محتملة، بمعنى أنه أي نوع من هذه الأنواع يقع فإن الآية تحتمله ويدخل فيها، الآية تحتمله ويدخل فيها، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية، هذا في أول الآية، ثم قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما، يعني أي نوع من الجنف وأي نوع من ماذا من الإثم فأصلح. فقد يكون الجنف أو الإثم واقع على الموصى لهم فيما بين الموصى لهم، وقد يكون واقع فيما بين الموصى لهم مع الأقربين، اللي سبق هو نبه عليه فيما بين الموصى لهم والأقربين. نعم حسنك. شيخنا أحسن الله إليك، هذا المحل تحت أي مبحث ممكن أن يدخل في دراسة الطبري رحمه الله؟ وهل يمكن أن يكون محل بحث مثل هذا الكلام متعلق بالنظم الذي ذكرت قبل قليلا؟ طبعا هو النظم عموما، وأنا سبق أن نبهت أكثر مرة أنه دراسة النظم عند الطبري مهمة جدا جدا، لأنه يهتم لها كثيرا. لكن كنت أفكر في أي نوع من أنواع الدلالات هذا، يعني مثلا هل هو من قبيل المجمل الذي يحتاج إلى تبيين، أو هو من قبيل المبهم، أو هم قبيل المطلق؟ لأنه تحديد، وهذا أيضا أمر مهم، يعني تحديد الأمثلة بالنسبة لطالب علم التفسير في غير ما ذكره العلماء مهم، بمعنى أنه نحن ينقصنا الحقيقة، يعني ينقصنا أننا ننزل التنظيرات على التطبيقات، التنظيرات على التطبيقات. ولهذا لو أردنا أن نجعل تطبيقا على علوم القرآن، هذا أول شيء من أصول الفقه، من أصول التفسير، الأمر فيها واضح، يعني سهل أيسر، لأنه إذا اختلاف يمكن يدخل يجر يندرج في اختلاف التنوع، ولا في إشكال في الأقاويل فيما بين الأقاويل، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق فعم كل نوع من أنواع الجنف أو من أنواع الإثم، فالإطلاق دل على العموم. لكن أنت حينما تريد أن تنزل هذه الدلالات على هذه الآية فبيقع عندك إشكال، ممكن تقول مثلا أنه الآية تدخل في باب العام، تدخل مثلا في باب العام، وأن ما ذكره العلماء هو تمثيل لنوع من الأنواع التي تقع في الوصية، فهذا ممكن. لكن هل يمكن أن يكون هناك شيء آخر غير هذا؟ يعني هل هو يدخل في باب الإبهام؟ هل يدخل في باب الإجمال؟ ويأتي سؤال أنه هل يمكن المثال الواحد أن يكون من نوعين في آن واحد؟ هذه التطبيقات يعني تحتاج حقيقة إلى تأمل وإلى نظر. كل ما كان بصر طالب العلم بأصول الفقه ومصطلحات الأصوليين قويا، كان تنزيله لهذه المصطلحات على هذه الأمثلة أجل وأعلى. طيب شيخنا، والنص الذي قال فيه قيل بل قد جرى، مثل هذا الأسلوب، هذا سياقي، هذا تكلموا عن السياق الآن. والآن هناك من بحث هذه القضية عند الطبري. إيه السياق بحث، وإن كنت أقول طبعا بحثه الشيخ الدكتور عبد الحكيم القاسم في الماجستير والحقيقة رسالة طويلة جدا جدا، وإن كنت أقول إنه لا يزال فيه أماكن مهمة جدا فيما يتعلق بالسياق، لكن بدل ما نقول السياق خلينا نقول النظم، ويدخل فيه السياق لأن السياق جزء من النظم، يعني السياق جزء من النظم. ما الطبري يعني مثلا الالتئام الآيات على حدث واحد، يعني تجد مثلا سورة البقرة تذكرون مرة توقف نفسه في السورة، توقفنا مرة عند كلام ذكره رده إلى الآية الثانية أو الثالثة، ونبه على فكرة النظم، فهذه وسبق أن نبهنا عليها أنه مهمة جدا جدا دراستها عند الطبري. وتذكرون أيضا ذكرنا مثال واضح جدا في سورة الأنعام، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقلت لكم لو رجعتم إلى الشاملة وعملتم بحث في العادلين أو بحث يعدلون أو الذين عدلوا، تجد أنه في الآيات المتقدمة يعني بعيدة جدا، يعني الآية 70 يمكن 80 إلى آخره، تجد أنه إيش يربطها بهذه العبارة في أول إيه، يقول الله تعالى للعادلين بربهم. لماذا يقول يختار العادلين؟ كان يريد أن ينبهك أنه ما زال النظم متصلا، فهذا مهم جدا في دراسته في تفسير الطبري، لكن يحتاج واحد يقرأ وينقب، لأنه ما هو دائم يقول لفظة نظم قد ما يكون قالها إلا قليل جدا جدا، لكن مثل هذه الآن مهمة جدا لأنها مرتبطة بالسياق والنظم، يعني تقاطع فيها السياق والنظم. يعني مثلا الآن هو لما اعترض أو لما أورد ما قد يعترض به أو يعترض به عليه، هذا احتمال، أو أنه قد ذكر فأراد أن يرد عليه، يعني يكون ذكر فأراد أن يرد عليه، فنبع على هذا السؤال أنه لم يجري للورد ذكر. قد يكون في ذهن القارئ أصلا، يعني من يقرأ القرآن هو هذا هو يكون في ذهنه أصلا، يعني هو استشكال مطروح، يعني سؤال جميل مطروح، خلاص يعني هو يكون من النوع الأول أنه يعني أورده لكي يزيل ما قد يقع من انبهام في عقل القارئ، ولا يلزم أنه أحد استشكل هذا الشيء أو تبنى هذا الشيء، هذا ممكن. هل هذا يعتبر من تفسير القرآن السياق والنظم؟ السياق ليس دائما، قد يكون أحيانا لكن في حدود معينة، ليس دائما، يعني قد يكون. طبعا لماذا؟ لأنه الآن هنا الآن فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم، الآن بينهم منهم هذه، فرجعت إلى الآية السابقة، فيكون عندنا أنه من باب تفسير القرآن بالقرآن، بمعنى أنه لا نستطيع نضع قاعدة عامة أو نقول والله قاعدة كلية، لا، لكن لا شك أنه بعض التفسيرات المبنية على السياق تدخل في تفسير القرآن من القرآن. نعم. لها علاقة بالمناسبات، لها أيضا علاقة بالمناسبات بين الآيات، يعني المناسبات بين الآيات. نعم. لا السؤال الأنعام في نفس الأنعام، إيه نفس السورة، لا في نفس السورة. شيخ مرجع الضمير، يعني هل ممكن أن يقال إنه مرجع الضمير على في السياق يكون من ضمن السياق عادة في كتفسيره؟ إيه نعم. إيه نعم. لا بد يكون. نعم. نعم. طبعا في سؤال، هل مقصود بالنظم عند الطبري معناه الخطابي ويعني غيره؟ لا يلزم، يعني لأنه عبارة النظم أو مصطلح النظم يختلف من من من يعني من من عالم إلى عالم، يعني من عالم إلى عالم، ولهذا إحنا الآن نأخذ عبارة الطبري منه ونجتهد في أن نفهم مصطلحه فيه وندرسها بناء عليه، ولكن لا أعرف أنه أن النظم كمصطلح أنه متفق عليه بين العلماء، حتى نقول والله أنه مصطلح يعني خلاص اتفق عليه، يعني مثلا مثلا مكي ومدني نقول خلاص اتفقوا العلماء الآن، يعني بعد ذلك اتفقوا على المراد به، كيت عندك مستند. أما النظم فهو لا يزال مصطلحا يحتاج إلى بحث مستقل عند كثير من العلماء، يعني مفهوم النظم عند الخطابي، مفهوم النظم عند الرماني، مفهوم النظم عند الباقلاني، يتكلموا في الإعجاز البياني أو إعجاز القرآن من جهة بيانه، يعني إعجاز القرآن من جهة بيانه، قد حتى الجرجاني صاحب كتاب نظم القرآن هو أول من ذا، ولهذا لو جمعت المواطن التي نص فيها على كلام الجرجاني سنجد أنها شبيهة بكلام الطبري في هذا المقام، بمعنى أنه ينظر إلى السياقات، يعني ينظر للسياقات وبين هذا السياق ما الذي يراد به، ما الذي يدخل فيه، ما الذي يخرج منه، بناء على النظرية أو الفكرة، فكرة إيش؟ فكرة النظم. يمكن يقال إنه يعني هناك وجه الخلاف في بين الطبري والخطابي مثلا، أن الخطابي يتناول الأمر من جهة بلاغة القرآن وإعجازه، أما الطبري فهو منسبك في المعاني والتفسير، فهنا الجهة منفكة. يعني إذا كان الطبري يصب اهتمامه أو كلامه على المعاني فهنا يصبح الفرق واضحا، وممكن أنه يطلق بهذا كشيء يعني مضطرد. ما أدري والله، ما أستطيع، لأن بغاله بحث بغاله نظر. لا أنا عني لا أستطيع أن أقول والله نظري النظم عند الخطابي يخالف النظم عند رحمك الله، يخالف النظم عند الطبري هكذا، أو النظم، لأنه يحتاج إلى بحث. دكتور نعم. عبد الحكيم ذكر فيما المصطلحات التي كان يستخدمها ابن جرير في السياق، مصطلحات نص عليها ما قبل الآية هو ما بعدها، صحيح، يعني يسمى عند الأصوليين بالسباق والرحال، صحيح. أما النظم ما كان يستخدم، كنا ما انتبه له الشيخ، لأنه ما انتبه له فقط، لأنه بصراحة أنا يعني مع كثرة قراءتي أنا لم انتبه له إلا لما كنا في أحد المواطن، لأنه وأنا أحضر الدرس انتبهت لأنه نص عليه وطرح هذا الموضوع. فهو الحقيقة يحتاج إلى تتبع. أول شيء لفظة النظم، هل وردت عند الطبري في مواطن غير موطن هذا الذي في سورة البقرة أو لا؟ أنا ما أذكر أننا قيدناها، أذكر أننا قيدناها، لكن ما أدري هل في هذا الجزء أو في الجزء الثاني، أخشى أنه في الجزء الثاني ما هو هنا. لأني أذكر أني وضعت عليها سم، إذا عندكم الشاملة افعلوا، لكني اللي أذكره أنه كان معنا، لكن في أي جزء لا ما أدري، لأن احنا الآن في الجزء الثالث، العناية بالضمائر. لا لا لا، هذا أيضا يدخل في باب التاريخ، تاريخ المصطلحات اللي سبق أن ذكرناه، يعني تاريخ المصطلحات اللي سبق أن ذكرناه. افتح عبد الرحمن، افتح الجهاز. حسن، الترجيح في السياق المعتبر كأن القاعدة الترجيحية، طبعا القواعد الكبرى عنده ثلاث، اللي هي قاعدة اللغة، قاعدة السياق، قاعدة شو اسمه الإجماع، والإجماع، هذه الثلاث هي أوسع القواعد عندهم. على العموم أنا أقول، وهذه تعيدنا إلى فكرة كم مرة تكلمنا عنها، اللي هي فكرة شو اسمه لا إله إلا الله، اللي هو تاريخ المصطلح، يعني تاريخ المصطلحات، واللي أقول بعد إن شاء تاريخ الأفكار، لأنه مرتبط بعضها ببعض. وأنا أتمنى أنه يكون هناك نوع من التعامل مع يعني هذه القضايا يعني باستقراء يكاد يكون تاما، لأنه بعض العلماء الذين يذكرون هذه العبارات احتمال أحيانا يذكرها من غير يعني أن يريد معنى معينا، تجي كده على لسانه، لكن في بعض العلماء تشعر أنه لا أراد هذا المعنى. فنحن نجتهد في أننا ونحن نتبع أننا نفهم ما هو المعنى، ما هو المعنى الذي يريده هذا العالم. وكما قلت لكم النظم عند الجرجاني يتوقع أنه بحث، ويتوقع أنه تكون جمعت المواطن التي ذكرها، احتمالا يمكن واحد يخرج بمراده بالنظم غير نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني اللي اشتهر بها، غير تطبيقات النظم عند صاحب الكشاف اللي هو الزمخشري، لأنهم يقولون أنه طبق نظرية عبد القاهر الجرجاني كما يقول بعضهم. النظم أيضا من معاقد كتاب تهذيب التفسير للجشمي، وينص عليه عن نظم الآية كذلك، اللي هو أيضا لا إله إلا الله، نسيت اسمه سبحان الله، الأندلسي هذا بن برجان أيضا يعتني بالنظم. يعني في علماء توقع غيرهم كثير بس الواحد ما يمكن يكون ما ينتبه لها, ولا أتوقع لو واحد يعني وجه نفسه إلى هذا الموضوع وقرأ في التفسير تبدأ تبرز له هذه الأفكار. نعم. شيخ الطاهر عبر التناسب الذي عنده بين الآيات والسور ممكن أن يكون من طبق؟ طبعا طبعا لا شك, الطاهر يعتبر أيضا من طبقوا هذا, وإن لم ينص على أنه ينص عليه كمصطلح وكذا, يعني لا أستبعد أن يكون استخدم هذا المصطلح. أيضا أن تريد أن تعرف يعني ما هي مرادفات هذا المصطلح لو وجدت, قد يكونوا يستخدمون مرادفات له, فما هي مرادفاته؟ نعم. أشحنا ليس ورود يعني هذه اللفظة النظم عرضا في تفسير الطبري لأنه يعني جاءت في سياق كلام ليست مقصودة بذاتها؟ قد يكون, ما نقول لا, نقول قد يكون, لكنه له عناية في تطبيقاته, له عناية. فإحنا لما نسميها النظم هذه التسمية من عندنا نعتمد بها على عبارة وردت عنده, ولا يلزم أننا يعني نحكم كلامنا عليه, لكن نقول أنه نصطلع عليها أن تكون كما نصطلحينها. نعم. لو لم يكن أرادها بعينه نقول نصطلح أنها كذا, فهذا يجوز بحيث أنه ما يكون في تدليس على القارئ بأنه يفهم أنه والله الطبري كذا كذا, لكن نقول هذا الذي عمله الطبري هي نفس فكرة النظم التي عملها فلان وفلان وفلان كذا. نعم. قال وقد قرئ قوله فمن خاف من موس بالتخفيف في الصاد والتسكين في الواو وبتحريك الواو وتشديد الصاد, فمن قرأ ذلك بتخفيف الصاد وتسكين الواو فإنما قرأه بلغة من قال أوصيت فلانا بكذا, ومن قرأ بتحريك الواو وتشديد الصاد قرأه بلغة من قال وصيت فلانا بكذا, وهما لغتان للعرب مشهورتان وصيتك وأوصيتك. وأما الجنف فهو نعم. طبعا شافوا وهذه عندنا اللي هي فعل وأفعل, هل يأتيان بمعنى أو يختلف المعنى؟ الذي يبدو والله أعلم أن من رأى ترادفهما هو ينظر إلى أنهما يدلان على شيء واحد, يعني يتفقان في الدلالة على شيء واحد, لا يختلف هذا عن هذا في الدلالة, في النهاية معنى أنه أوقع الوصية. لكن الذين يرون إلى الاختلاف بينهما فهؤلاء يرون إلى الفروق الدقيقة بين فعل وأفعل, لأنه الهمزة هذه يسمونها همزة الجعل, يعني كان أوصى أي كأنه قد فعل هذا الشيء ابتداء, لكنه وصى جاء التجديد كأنه يعني أنه عمل هذا مرة بعد مرة, يعني كأنه له عناية به فوصى وكأنه أعاد وصى مرة وعاد مرة أخرى, مثل نزل وأنزل نفس الصيغ كلها, يعني هل إني أفعل. ولهذا يعني باب الفائدة أيضا استطرادا تنتبهون إلى أن همزة الجعل يعني مثلا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي جعلنا قلبه إيش غافلا. أما عند المعتزلة ومنهم ابن جني إذا رأيتم كلامه فيما يتعلق بتصريف الأفعال بيأتي عند أفعل هذه فيجعلها إيش وجدنا ولا إيش تطع من وجدنا قلبه, لكي لا ينسب الإغفال إلى الله سبحانه وتعالى, لأنه لا يرى أن أي نعم طبعا, وأيضا يخلق ولا كذا أيضا لا يقدر إيش القبيح إلى آخره, يعني إنما مبنية على مسألة عقدية عنده. ولهذا لا أقول كثيرا لكن أقول بعض, يعني من يقرأ في تفسير الكشاف, من يقرأ في في في في كتابات بن جني وشيخ أبي علي الفارسي في هذه الأفعال لا ينتبه إلى تأثير المعتقد المعتزلي عليهم, ولا حتى كذلك الرماني, ولا كذلك الأخفش في معاني القرآن وقد فعل ذلك, ولا كذلك اللي هو صاحب التهذيب اللي هو قلنا الجشمي لأنه معتزلي زيدي معتزلي. فالمعتزلة مضطردون في مثل هذه الأمور اضطرادا كليا, يعني اضطرادا كليا, خلاص إذا جاءت أفعل ما يمكن ينسبها إلا إذا غفل, لكن الأصل عنده لا, إذا طبعا كانت منسوبة لله سبحانه وتعالى, ويجعلونه من المعاني أنه من معاني أفعل أي وجد, فهذه أيضا مهم أن ينتبه لها. نعم. وأما الجنف فهو الجور والعدول عن الحق في كلام العربي, ومنه قول الشاعر هم المولى وقد جنفوا علينا وإنا من لقائهم لزور, يقال منه جنف الرجل على صاحبه يجنف إذا مال عليه وجار جنفا. فمعنى الكلام: فمن خاف من موص جنفا له بموضع الوصية وميلا عن الصواب فيها وجورا عن القصد وإثما بتعمده ذلك على علم منه بخطأ ما يأتي من ذلك فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وبمثل الذي قلنا في معنى الجنف والإثم قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين في قوله: فمن خاف من موص جنفا، يعني بالجنف الخطأ. وأسند عن عطاء: فمن خاف من موص جنفا قال ميلا. وأسند عن عطاء مثله. وأسند عن عطاء كذلك مثله. وأسند عن الضحاك قال: الجنف الخطأ والإثم العمد. وأسند عن الضحاك مثله. وأسند عن أسباط عن السدي: فمن خاف من موص جنفا أو إثما. أما جنفا فخطأ في وصيته، وأما إثما فعمدا، يعمد في وصيته الظلم. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: فمن خاف من موص جنفا قال حيفا أو إثما. وأسند عن الربيع: فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال الجنف الخطأ والإثم العمد. وأسند عن الربيع بن أنس مثله. وأسند عن إبراهيم: فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال الجنف الخطأ والإثم العمد. وأسند عن عطية: فمن خاف من موص جنفا قال خطأ أو إثما متعمدا. وأسند عن طاووس: فمن خاف من موص جنفا قال ميلا. وأسند عن ابن وهب قال: قال ابن زيد جنفا قال ميلا، والإثم ميله لبعضهم عن بعض وكله يصير إلى واحد، كما يكون عفوا غفورا وغفورا رحيما. وأسند عن ابن جريج قال: قال ابن عباس الجنف الخطأ والإثم العمد. وأسند عن الضحاك قال الجنف الخطأ والإثم العمد. وأما قوله قبل طبعا هنا تلاحظون في قوله: فمن خاف من موص جنفا أو، يعني جعلهما أمرا. والسلف بين أن الجنف اللي هو عن غير عمد، والإثم اللي يكون عن عمد لأنه وصفه بالإثم. ولذا قال عن المصلح فلا إثم عليه. لكن هنا الطبري رحمه الله تعالى لما أراد أن يفسر الجنف قال، طبعا في اللغة قال الجنف إيش هو؟ الجور والعدول عن الحق. سبحان الله، بعض الألفاظ اللغة تتقارب ألفاظها وتتقارب كذلك إيش معانيها، مثل الحنف والجنف، يعني الحنيف والمائل، وكذلك الجنف بمعنى الميل أيضا. وهذا يوجد في اللغة، يعني في بعض يعني ألفاظ اللغة تتقارب الألفاظ وتتقارب إيش المعاني. طبعا هنا لما قال جنف الرجل على صاحبه يجنف إذا مال عليه وجار جنفا، طبعا هذه التحليلات اللغوية يستفيد منها، أو فيها بحث يستفيد منها علماء اللغة، يعني أصحاب متن اللغة في قضية المعاني وقضية التصاريف وغيرها. لكن احنا يعنينا منها المعنى. وإذا قال معنى الكلام، وسبق أن نبهنا عليه كثيرا أنه يقول تأويل الكلام إذن، أو فتأويل الآية إذن، أو معنى الكلام، لأنه قال معنى الكلام يعني معنى الآية الذي يعتني به كثيرا، قال معنى من خاف من موص جنفا له إلى آخر ما ذكر. فهذا التفسير يمكن نسميه التفسير الإجمالي أو الجملي، يعني تفسير الجملة، يعني فسر هذه الجملة هكذا تفسيرا متواصلا، أشبه الآن بالتفسير المختصرة، من التفسير الميسر مختصر في التفسير هي هذه. لكن طبعا عبارات مثل هذا العالم تأخذ بالبسط أكثر من العبارات غيره، لأن المقاصد تختلف، المقاصد تختلف. يعني لو أن واحدا أراد أن يأخذ هذه ويجمعها فقط يخرج يعني تفسير أو بمرادات الطبري نفسه على الأقل، يعني إن رأى أن كل الأقاويل تصلح وضعها كما هي، إن رأى لا أنه يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا يضع كما هي، فممكن يخرج فيما بعد يعني آراء الطبري الخاصة بهذه الآيات في وسط خضم هذا الكتاب الكبير الضخم، كذلك اختياراته في القراءات نفس القضية، لأنها سهلة. أليس هذا عمل بشار عواد إلى حد ما؟ إلى حد ما. طيب طبعا هو لما أورد عبارات السلف قالوا مثل قلنا في معنى الجنف والإثم قال أهل التأويل، ونفس الكلام ذكره هو نفسهم ذكروه لم يختل. لكن باب الفائدة واللي سبق الأسبوع الماضي يمكن وقع لي سؤال أو مناقشة من بعض طلاب العلم، إنه هل كل ما عند الطبري من المرويات صبه في كتابه؟ طبعا ما عندنا احنا علم يقيني، لكن من خلال أسلوبه في الروايات هذا الذي يظهر والله أعلم، إنه ما كان ينتقي. لاحظ إنه مثلا عن عطاء هنا كم رواية عن عطاء، يعني كررها عن عطاء قالوا بمثله مثله مثله، والضحاك كذلك أورده أكثر من رواية، ومجاهد يورد له أكثر من رواية. معنى لو كان ينتقي كان اكتفى بيش بسند واحد، فتكراره للأسانيد يشعر أنه قد صب كل ما عنده من المرويات. وكذلك أنه إذا كان في آية شبيهة بهذه الآية ينبه على أنه سيذكر في هذه الآية ما لم يذكره في الآية الأخرى. نعم شيخ سعد. ما معنى إذن الاختصار الذي ذكره أنه اختصر هذا التفسير؟ الاختصار ليس في المأثور، ليس في المرويات، الاختصار في التعليق عليها، والذي يدل عليه أيضا أنه في مواطن وإن كانت قليلة إذا شعر أنه قد خرج عن الذي رسمه الآيات يعني لا يشعر، يقول ولولا أن كتابنا كذا في تأويل لا وكرهنا الإطالة، هذه العبارات تشعر بي المسألة، وقد سبقا ذكرنا هذا. إذن هو في الرواية يستوفي، رواية السوفي، وفي التعليق عليها في مسائل الآيات يختصر. نعم شيخنا أحسن الله إليك. كذلك في تبيين بعض المعاني دائما ما مر بنا مرت بنا إحالاته، يقول وقد ذكرناه هذا إحالة في الكتاب. اختصار لا ما يلزم، هذا في الكتاب نفسه، لكنه الاختصار أنه يترك التفاصيل في المسألة ولا يذكرها في هذا الكتاب، وقد يحيل إحيانا كتاب آخر، لكن أنا أريد فقط الإحالات التي لا يكون قد تكلم عنها سابقا، وينبه على أن الكتاب ليس مقصوده هذه المسائل، وأنه لولا كراهية الإطالة لا ذكرها. نعم شيخ، ممكن تأكد على أنه ما يريد أن ينتقل المرويات مقارنة التفسير بأبدابها، يعني قريب تجد الروايات كلها موجودة هنا. هذا ممكن أيضا، هذا ممكن أن لو عمل في سورة كذا، لكن مش كاتب نبي حاتم رحمه الله تعالى مين مشكلة معذرة، لكن قصدي طريقة نبي حاتم أنه إذا أورد بالإسناد أحال على البقية بالتعليق، يعني يورد كما قال هو أنه صح الأسانيد عنده ثم يقول وبمثله روي عن فلان وفلان وفلان وفلان فيعلق ولا يذكر الإسناد. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، الجنف والحنف تقصد بها باب ابن جني اللي هو تصاقب الألفاظ. نعم اي نعم. والنقطة الثانية بن زيد في 146 كأنه بعبارته تعبر عن معنى الميل تماما. صحيح، ابن زيد ينحو منحى اللغويين في بيان المعاني، يعني ابن زيد بالذات تجد يكتب عنده والعرب تقول والعرب تقول، وعنده حرص دقيق على بيان المعنى. أقصد بالتعديل اللفظة. نعم لما قال الجنف أن يجنف لبعضهم على بعض، كأن التعدي بعلى هنا يميل. إيه نعم نعم، إنه أقول لك إنه أكثر من البقية. صدقت، هو بن زيد بالذات يمكن يكون يعني من يعني نظره لغوي كثير، يعني كأنك أمام الخليل بن أحمد أمام مثلا الفراء ويحلل المادة اللغوية، لكنه لم يعتنى به من هذا الجانب. يعني لو واحد من اللغويين درس الجانب اللغوي عند ابن زيد يمكن يخرج بفائد ما يخرج بها من لا تكون عنده خلفية لغوية. يعني أحيانا مثلا على سبيل المثال الترادف، الاشتراك، أشياء كثيرة يريدها ابن زيد، يعني مسائل لغوية لو واحد تأملها تخرج عنده أمثلة من تفسيرات ابن زيد، لأنه يعتني بهذا. أن إذا سمحت لي شيخنا النقطة الأخيرة، بن زيد دائما ما تأتي تفسيراته هكذا طويلة وفيها بيان للمعنى. صحيح. هل يمكن أن نفترض أو تجوز دعوة أن بن زيد صاحب تفسير إجمالي مثل هذا اللي عند الطبري؟ لا، بس مشكلته هو صحيح إجمالي، لكن مشكلته أنه يدخل مسائل أيضا، أنه سبق قلنا أنه السدي وبن زيد من أطول العبارات في عبارات السلف، وأنهم دائما يؤخرهم الطبري في الغالب، آخر الروايات السدي أو بن زيد، السدي أو بن زيد، وعباراتهم طويلة يعني أطول من غيرها. بن زيد كذلك يعني يستكثر من تفسير القرآن. طبعا القرآن والقرآن هذا واضح عنده مرة مرة، ولهذا الآن يدرس في واحد مدري باحث أو باحث الله ما أعرف يعني الآن سيدرسون هذه أو هذه الظاهرة عنده. لكن أنا اقترحت عليه أنه ما يسميه تفسير القرآن من القرآن. لماذا؟ لأنه في مواطن ليس تفسير القرآن من القرآن، وإنما قلت له اجعلها الاستدلال بالقرآن عند بن زيد، فتجعل تفسير القرآن من القرآن جزء من الفكرة. أي نعم، يتفضل شيخ. قال: وأما قوله إن الله غفور رحيم، يعني فإنه يعني والله غفور للموصي فيما كان حدث به نفسه من الجنف والإثم إذا ترك أن يجنف ويأثم في وصيته، فتجاوز له عما كان حدث به نفسه من الجور إذ لم يمض ذلك فيفعل، أن يؤاخذه به رحيم بالمصلح بين الموصي وبين من أراد أن يجنف عليه لغيره أو يأثم فيه له. نعم، وهذا سبق أيضا أن نبهنا عليه من ناحية أثر الأسماء والصفات. أو طبعا لأن هذا عندنا الآن عندنا اسمان يكثر تكرارهما وأيضا يكثر اجتماعهما لغفور ورحيم. قال: فإن الله غفور، قال يعني الغفور للموصي فيما كان حدث به نفسه من الجنف والإثم، لاحظوا جعله ما زال حيا. قال: إذا ترك أن يجنف ويأثم في وصيته فتجاوز له عما كان حدث به نفسه من الجور إذ لم يمضي ذلك فيفعل. قال: فأن يؤاخذه به ورحيم بالمصلح بين الموصي وبين من أراد أن يجنف عليه لغيره أو يأثم فيه له، فجعل المغفرة ذاهبة إلى الموصي ورحيم جعلها ترجع إلى ماذا؟ إلى المصلح، يعني جعلها ترجع إلى المصلح. طبعا قد يعني استدرك عليه في مثل المقام أنه لماذا يعني ما الدليل على أن غفور ترجع إلى هذا، لكن يبقى على الأقل أن هذا الاجتهاد منه هو تبيين لأثر هذه الأسماء فيما يتعلق بالآية، أنه ربطها في الآية. ذكرنا أكثر من مرة شيخنا أنه يهتم بهذه رد العجوز على صحيح الآية. صحيح، هو تفسير بالسياق كذلك. أحسنت، هنا يعتمد السياق تماما، يعني في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى يعتمد السياق تماما. ولهذا الذي لا ينتبه إلى طريقة الطبري، وهذا لما قلت لكم أحد المسائل التي يمكن إيش قد يغفل عنها من بحث في السياق، أن السياق عند الطبري أو موضوع السياق كبير جدا جدا، موضوع السياق كبير جدا جدا، منه الشيء الظاهر ومنه الشيء الخفي، وهذا مثلها يعني أنه في قاعدة كلية عنده أنه يربط الأسماء بالآية بالسياق الآية. غيرهم من المفسرين لو رجعنا مثلا للشيخ ابن سعدي ومن المتأخرين، طبعا أنا لا أرى طبعا الموازنات ببعض الموازنات فيها أشكال، لكن لا هي من ناحية إيش، لما رجعنا مثلا للشيخ عبد الرحمن بن سعدي سنجد أنه ينص على قاعدة جميلة أنه إذا أراد إنسان أن يفسر الآية أنه يفسرها بما سيقت، تفسر هذه الألفاظ بما سيقت له، ثم يذكر بعد ذلك إيش العموم، ثم يذكر بعد ذلك العموم. يعني مثلا فإن الله غفور، إن الله غفور رحيم، يعني غفور رحيم للجميع، لكن السؤال الآن هو الآن غفور رحيم بالنسبة للآية يعود إلى من؟ هو يعود إلى كذا، يعود إلى كذا. فبعد أن تقرر من هو المراد أو ما على من هو أو ترد هذه الأسماء إلى من في هذه الآيات، بعدها تقول هو غفور رحيم لكذا. نعم شيخنا، قضية السياق وتحديد، هل هناك معايير معينة بها يتحدد السياق أو يعني بداء ونهاية؟ طبعا بعض نعم أحيانا يعني قد يستدرك على الطبري يقال يعني أنه يرد السياق إلى يعني أحسنت إلى طويت به معاني كثيرة، ثم فما وجه أن يكون المراد هو المعنى السابق الذي يعني القارئ قد ربما نسيه أو جاءت موضوعات أخرى؟ صحيح، هذا سؤال مهم. مشكلتنا احنا في السياق طبعا او اوقات، طبعا لو رجعنا الى كلام اهل العلم، بعض اهل العلم توسع في السياق وجعل القرآن كله سياق واحد، يعني بعض اهل العلم كان هذا قليل، بمعنى انهم كانوا ينظرون الى جميع القرآن على انه سياق واحد، فيردون آية في سورة الأنعام إلى آية في سورة البقرة على أنها سياق واحد، وهذا أشار إليه ما كنت واهم بالعربي. وفيه من العلماء من يعني ضيق السياق، جعل السياق هي مجموع الآيات التي تتحدث عن قضية واحدة. مثلا وإذ قال ربك للملائكة، هذه واضح جدا بداية كلام عن الملائكة، عن خلق آدم عليه الصلاة والسلام وما حصل له في السماء إلى نزوله إلى الأرض، قلنا في طوبنا جميعا. لما قال يا بني إسرائيل واضح أنه انتهى السياق، انتهى إيش السياق. الطبري هنا لا يرى أن السياق انتهى، لأن الطبري له نظر في الآيات أنه ما زال السياق متصلا بالحديث عن بني إسرائيل، وأنه ما ذكرت قصة آدم إلا للتنبيه على بني إسرائيل. تجد أنه يتابع الآيات منذ أن تكلم عن في بداية الآيات الأولى لما تقسيم الناس، يعني خاصة الآية لما قال سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ويرزقهم يقون، والذين هل هم صنفان أو صنف واحد، يعني اختار اختيارا وأجرى هذا الاختيار إلى آيات بعيدة جدا جدا إذا كان تذكرون. ونمزل نتكلم يعيدنا إلى هذه الآية. إذن هو يرى أنه في سياق كبير جدا جدا، متى يبدأ متى ينتهي هذا الحقيقة لا شك أنه فيه إشكال. يعني هذا النوع من السياق لو نحن افترضنا أنه سياق واتفقنا على أنه اسمه سياق، هذا النوع متعب تمام، لا نستطيع من خلال هذا النوع أننا نتفق. لكن بداية وإذ قال ربك الملائكة إلى يا بني إسرائيل ما بينهما نعرف أنها في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، واضحة ما فيها إشكال، ففي سياقات واضحة. ولكن إذا طال نقع في ماذا؟ في إشكاليات السياق. لهذا نحن نحيل إلى مسألة النظم مرة أخرى ونقول أن النظم أوسع من ماذا؟ من السياق. يعني النظم أوسع من السياق، فإذا عدناها إلى النظم ما كان فيه إشكال. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، اختياره هذا في أن الله عز وجل غفور للموصى، والموصى إذا حي يستطيع أن يتدارك. إيه طبعا هذا رأيه. هل هذا فيه تقوية لترجيحه في أن الموصى هو المريض المحتضر؟ لا، بل هو بناه على ترجيحه، هو بناه على الترجيح طبعا وليس العكس. لا، هو بناه على ترجيحه، هو بنى غفور للموصى وأنه يرجع عن هذا على ترجيحه، بناء على ترجيحه طبعا. أي نعم. ولكن لأنه لو لم يبني على ترجيحه، وهذا يفيدنا أنه لو أردنا نقول غفور رحيم كيف يكون غفور رحيم لمن مات وقع يعني منه الإثم؟ بل الآية قد هذا يعني خاتم قد تكون قرينة لصحة ترجيحه، لأنه قد يكون أنا هذا عنده وسع يعني. إيه هذه يمكن أن يكون رآها قرينة لترجيحه، قد يكون أو العكس. لا، قد يكون رآها لكنه بعدين حل عليها، لكنه ما بينه وهو يتكلم. لو بينها لما جاء يرجح نقول لك نعم، لأن بعض الأحيان يعني يذكر قرينة لشيء لاحق سيأتي، فهذا نقول نعم، لكن هنا ما أبان عنها. فلهذا الظاهر والله أعلم أنه بنى قول غفور على ما اختاره هو، وقد يكون بينهما تلازم. نعم، نقف عند هذا عشان نكون على رأس آية إن شاء الله. طيب هذا أفضل شيخ عمر، إذا نقف على هذا رأس آية أحسن عشان ما نطفيه ثم نرجع، لأنه أيضا فيها كتب عليكم الصيام. لن نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.